إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس 20 من هذه السلسلة التي نعنى فيها بشرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، والذي يوافق يوم الثلاثاء 8 من شهر رجب 1441، والذي يصادف 3 من شهر مارس 2020. كنا تعرضنا في الدرس الماضي لشرح حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، وعن خبره الذي تخلف عن غزوة تبوك. والقصد من هذا الحديث أن نستل منه الفوائد الكثيرة، يعني كيف نتعامل مع النصوص سواء كان قرآنا أو كان حديثا نبويا. هذا الحديث لن نتعرض فيه بطبيعة الحال للفوائد الإسنادية التي تتعلق بعلم الحديث، لأن ليس هذا هو الذي قصدناه من هذا الحديث، إنما سنستل منه الفوائد الكثيرة سواء كانت فوائد أصولية أو فقهية أو تفسيرية أو لغوية، على حسب ما نمر يعني بهذه الفوائد من الحديث. هذا الحديث يرويه عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك، وكان قائد أبيه حين عمي، والعمى آفة تصيب بني آدم، وقد عني بذكر العميان جماعة من الأئمة ذكروا فيها أشراف الناس بدءا من الأنبياء ثم الصحابة ثم التابعين. فمن الأنبياء من ذكر خبره في كتاب الله عز وجل، وهو يعقوب عليه السلام، قال تعالى: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ونازع في هذا بعض العلماء، قالوا إن الأنبياء لا تصيبهم الآفات، بل إن الله عز وجل جملهم وكملهم. ونازعوا في يعني قوله تعالى: وبيضت عيناه، قالوا إنه لم يصب بالعمى الكامل، إنما تأثر بصره تأثرا شديدا بسبب بكائه على يوسف عليه السلام. ومن الصحابة الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه ابن أم مكتوم، عبد الله بن أم مكتوم، قال تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وذكروا أيضا ابن قتيبة مثلا في كتاب المعارف، ذكر جماعة من أشراف من أصيب بهذه الآفة، كأبي قحافة اللي هو والد أبي بكر الصديق، واسمه عثمان، أبو بكر الصديق اسمه عبد الله بن عثمان، فأبوه أبو قحافة أسلم على كبر، وخبره الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أقررت الشيخ وجئناه، يعني لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما أسلم أبوه وهذا هو البيت الذي أسلم كل أفراد بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فأبوه رضي الله عنه جاء شيخا كبيرا لحيته كالثغامة البيضاء، الثغامة للسحاب، السحاب الأبيض في السماء الذي ليس فيه ماء، فكانت لحيته كالثغامة البيضاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: لو أقررت الشيخ. والنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه وأمر أن يخضب، أمره أن يخضب لحية أبيه، وقال: واجتنب السواد، نهى أن يخضب لحيته بالسواد. وطبعا الخضاب بالسواد وعدمه فيه نزاع بين العلماء. أبو قحافة أيضا، أبو سفيان بن حرب، البراء بن عازب، جابر بن عبد الله الأنصاري، وطبعا كعب بن مالك، أو عبد الله بن عباس أيضا، حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو أسيد الساعدي أيضا، وقتادة بن النعمان، كل دول من الصحابة. ومن التابعين أبو عبد الرحمن السلمي، عبد الله بن حبيب اللي هو روى الحديث المشهور حديث عثمان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ظل أبو عبد الرحمن السلمي يقرئ القرآن 40 سنة لهذا الحديث، لأجل هذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فعلم من زمان الحجاج، من زمان عثمان إلى زمان الحجاج ابن يوسف الثقفي، 40 عاما لأجل هذا الحديث يقرئ كتاب الله تبارك وتعالى. وبرضو من ممن أصيب بالعمى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أيضا أحد رواة حديث الإفك الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها. قتادة ابن دعام السدوسي أيضا ممن أصيب بالعمى. ومن أصيب أيضا بالعمى من المتأخرين الإمام الذهبي صاحب كتاب سير أعلام النبلاء، هذا عمي في آخر عمره، وحتى وصف نفسه في العمى قال: ضعف بصري حتى تكامل عدمه. يعني شوف، يعني تكامل عدمه يعني ايه؟ انتهى الامر بي. والحافظ صلاح الدين الصفدي خليل بن ايبك احد العلماء الكبار من تلاميذ الذهبي وتلاميذ ابن تيمية وتقي الدين السفتي والحجاج المزي، الصفدي ده امام كبير، ولد سنة 697 ومات سنة 764، يعني مات قبل ابن كثير ب10 سنين. ابن كثير صاحب التفسير توفي سنة 774. الخليل، خليل بن أيبك الصفدي رحمة الله عليه، له كتاب لطيف جدا ومليان بالفوائد، اسمه نكت الهميان في نكت العميان، يعني ذكر فيه الجماعة الذين أصابهم هذه الآفة، أصابتهم هذه الآفة، ورتبهم تقريبا يعني ترتيبا زمنيا. وتكلم العلماء في هذه العاهة بجانب العاهات الأخرى، فقالوا أن من أصابه الله بهذا يكون عادة ذكي القلب، يعوضه الله عز وجل عن البصر بالبصيرة. وذلك تجد كثير من العميان من العباقرة الكبار سواء كانوا في الشرع أو في غيره، ومحفوظهم لا يعني ينتهي بسبب أن نعمة البصر تشتت أكثر عزم القلب. القلب له طرق، الحواس الخمسة هي الطرق إلى القلب، اللي هو الإبصار والحس والشم وكده يعني. الذي يشتت أكثر عزم القلب هو النظر والبصر، فإن الإنسان إذا رأى الشيء قد يتمناه، وهذا يذهب بكثير من أعمال بني آدم. يعني ما فيش إنسان تمنى شيئا إلا كان مبصرا، يعني يكون مثلا ساكن في مكان ضيق يتمنى يكون في مكان واسع، ايه اللي خليه يتمنى هذا؟ انه راى، يتمنى بدل مكان في شقه مثلا لا يتمنى في فيلا، بدل ما فيلا لعجب فيلا بجنينه مثلا. كل ده سببه البصر، بخلاف السمع. السمع تاني حاجة في تشتيت عزم القلب السمع، بس البصر تقريبا يشتت 70% من عزم القلب بسبب أن الإنسان يرى ويبصر ويتمنى تبعا لهذا النظر. ولكن قالوا إن العمى بجانب العاهات الأخرى أفضل بكثير، ومما يدل على ذلك أو أنا أستشهد لهم بهذا الذي قالوه بحديث أبي هريرة الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم ثلاثة، أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله عز وجل أن يبتليهم. في رواية البخاري بدا لله أن يبتليهم. طبعا أفضل ما فسر به الحديث الحديث نفسه، يعني إذا كان هناك لفظة معينة فيها إشكال ففي طريق آخر ممكن يرد لفظ آخر يفسر هذا الإشكال. إيه الإشكال اللي في رواية البخاري؟ بدا لله أن يبتليهم. عقيدة البداء أن لا يعلم ثم علم، هذه لا تجوز على الله عز وجل، وهذه عقيدة اليهود عقيدة البداء وهي لا تجوز على الله عز وجل. إنما بدا لله أن يبتليهم يفسر باللفظ الآخر أراد الله أن يبتليهم. فأفضل ما فسر به الحديث الحديث نفسه. لذلك أي إنسان يريد أن يستخرج فائدة من الأحاديث أو أحكاما شرعية من الأحاديث لابد أن يجمع طرق الحديث وألفاظ الحديث ويسلط بعضها على بعض، فما أجمل هنا فسر هنا وما كان غامضا يفسر في الطريق الآخر. فهؤلاء الثلاثة بدأ أو أراد الله عز وجل أن يبتليهم، فأرسل إليهم ملكا في صورة رجل. فجاء الملك للأبرص قال له: ما تشتهي؟ يعني اللي في نفسك؟ قال: أشتهي جلدا حسنا ولونا حسنا، وأن يذهب ذلك الذي قذرن الناس من أجله. قال: فأي المال تحب؟ قال: الإبل. فمسحه فذهب عنه برصه وأعطاه هذه الناقة وقال له: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأقرع فقال له: ما تشتهي؟ قال: أشتهي شعرا حسنا ولونا حسنا، وأن يذهب ذلك الذي قذرني الناس من أجله. فمسحه فجعل له يعني شعرا حسنا وصار له لون حسن وسمت حسن. قال: أي المال تحب؟ قال: البقر. فأعطاه بقرة حاملا، الأول أعطاه ناقة عشرة والثاني أعطاه بقرة حاملا وقال: بارك الله لك فيها. وأتى الأعمى فقال له: ما تشتهي؟ قال: أن يرد الله علي بصري فأبصر الناس. فمسحه فرد الله عز وجل عليه بصره. قال: أي المال تحب؟ قال: الغنم. فأعطاه غنمة ولودا وقال له: بارك الله لك فيها. ثم جاءت ساعة الامتحان. طبعا صار للأول واديا من الإبل، تعرف الوادي منتهى بصرك يمين وشمال وأمام وراء، وادي من الإبل. والثاني صار له واديا من الأبقار، والثالث برضو وادي من الغنم يعني. ثم جاءت ساعة الامتحان فأتى الأبرص في صورة رجل أبرص فقال له: عابر سبيل، انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني ناقة أتبلغ بها في سفري؟ خلي بالك ده عنده وادي من الإبل، هو يريد ناقة واحدة بس. وقال له عابر سبيل غريب يعني، انقطعت بي الحبال كل السبل سدت في وجهي، ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني ناقة أتبلغ بها في سفري؟ فقال له: يا هذا، الحقوق كثيرة الرجل مديون، عندي ديون كثيرة، ولو أعطيتك أعطيت هذا وذاك، المال هيروح مني، سينفذ هذا المال. فقال له: يا هذا، كأني أعرفك، ألم تكن أبرصا فأعطاك الله لونا حسنا وجلدا حسنا؟ ألم تكن فقيرا فأغناك الله؟ فقال له: إني ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أبا عن جد. أنا واخد المال ده من جدي وجد جدي وأبويا وحد جد السبعة. فقال له: إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت. فرجع أبرص كما كان، وذهب للأقرع في صورة رجل أقرع. ليه رحلوا في نفس الصورة؟ عشان يفكر أنت كنت كذلك فمن الله عليك، فأنت برضو إيه أحسن كما أحسن الله إليك. فجاء الأقرع في صورة رجل أقرع، فقال له: عابر سبيل، انقطعت بي الحبال، ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني بقرة أتبلغ بها في سفري؟ قال له: الحقوق كثيرة، الديون كثيرة، يعني كما قال صاحبه الأول. قال: يا هذا، كأني أعرفك، ألم تكن أقرع فأعطاك الله شعرا حسنا وجلدا حسنا؟ ألم تكن فقيرا فأغناك الله؟ قال له: إني ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت. فرجع كما كان أقرع وفقير. ثم ذهب إلى الأعمى في صورة رجل أعمى، وقال له: عابر سبيل، انقطعت بي الحبال، ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني غنمة أتبلغ بها في سفري؟ فقال له: يا هذا، لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأعطاني كل الذي ترى، فوالله لا أرزقك اليوم شيئا، فخذ ما شئت ودع ما شئت. فقال له: بارك الله لك، إنما أراد الله أن يبتليكم. هذا الحديث العلماء وهم بيعدلوا فوائد هذا الحديث قالوا: هذا يدل على أن أفضل عاهة في الثلاثة دول كان العمى، كان رجلا ذكي القلب، لم يجحد نعمة الله عز وجل عليه، بل عندما ذكر النعمة ذكر فقره في الأول وذكر حاجته في الأول. وهذا وهكذا ينبغي على كل من أنعم الله عز وجل عليه، إذا قيل له عندك كذا وكذا يقول: والله لقد كنت فقيرا، لم يكن عندي شيء، وأغناني الله عز وجل. يذكر نعمة الله عز وجل ثم يذكر ما كان من أمره في أوله في الأول يعني. فقالوا: العمى عادة لا يكون كبقية العهات، بل يكون صاحبه صاحب بصيرة، وهذا يعني كان ظاهرا في هذا الحديث. ومما ذكره العلماء في هذا الحديث أن البلاء أحيانا يكون أفضل للعبد، يعني هذا لما كان أقرع وذاك لما كان يعني أبرص كان أفضل له. ليه؟ لأنه جحد نعمة الله عز وجل عليه، وهذا هو الذي قاله إبليس وهو يرفع عقيرته على ربه تبارك وتعالى. قال: وتجد أكثرهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ليه؟ لأن من جحد الشكر، الدين صبر وشكر، نصفه صبر ونصفه شكر، فالذي يجحد نعمة الله عز وجل عليه كأنما جحد نصف الدين. يعني شوف قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر، أي من جحد النعمة، مش من كفر أي خرج من الملة، لا، ده هو المفروض أنه يذهب للحج فلن يكون كافرا بل هو مسلم. أي من كان عنده فضل مال ولم يذهب للحج فإن الله غني عن العالمين، يروح أوروبا ويروح أمريكا ويصرف مئات الألوف في بلاد الله خلق الله وما يخطرش على باله يحج. وأنا الحقيقة في مرة من المرات الحج كان في رجل له محل أمام باب العمرة، فبتكلم معاه يعني، فقال لي: تصور أنا لم أحج. قلت له: إزاي؟ قال لي الموسم بتاعي في الحج، هقفل المحل في الحج واروح حج واكسب منين؟ تخيل لما يكون واحد محله امام باب العمره، كان في فندق اسمه فندق العمره زمان كده تهدي يعني مع التوسعات والكلام ده، فكان رجل له محل في القصه دي. فشوف الى اي حد وصل الغبن بالانسان، ونقول لك انا ده الموسم بتاعي ما اقدرش احج واسيب المحل. فانا عايز اقول ان يعني شكر النعمه من اجل الصفات التي يتلبس بها المرء. وكما قلت في هذا الحديث ان احيانا قد يكون البلاء انفع للعبد. وكثير من الناس يستشكل البلاء ولا يعرف الحكمة منه. طالما تعلم أن من صفات الله أنه حكيم، اعلم أنه وضع الشيء في موضعه. من صفات الإله أنه يضر وينفع. طيب ينفع ماشي، فاهمين ينفع. طب يضر؟ قال لك يضر المؤمن ويضر الكافر. يضر الكافر لصالح المؤمن. قال تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. حمد الله عز وجل نفسه بسبب هذا. ليه؟ لأن مضرة الأعداء نفع للمؤمن. طيب مضرة المؤمن ما هو النفع فيها؟ في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: والخير بين يديك والشر ليس إليك. إيه معنى ليس إليك؟ يعني الشر المحض الذي يخلو من حكمة لا يجوز أن ننسبه إلى الله عز وجل، بل يضر ربنا عز وجل المؤمن لصالحه وأنت لا تدري ما هو الصالح في ذلك. يعني كان في بلدنا زمان طفل 9 سنوات وكان عنده ثقب في القلب، فبعض الناس يعني ساعده وعالجه والكلام ده لحد ما استرد قوته. أنا كلما كنت أدخل عليه مكان لم يكن يستطع أن يحمل كوب الماء فارغا، لما تيجي تمسكه الماء ما يعرفش يمسكه يعني. المهم أن هذا الفتى بعد ما عولج واشتد عوده وكبر سافر العراق في أوائل 80s. ذهب إلى العراق عفيا، اشتغل في البناء والمعمار والكلام ده، يعني كان بيشيل الخرسانة بقى على كتافه وبتاع. لم يترك شيئا من الفواحش إلا فعله. هو الذي قال ذلك يعني لما جاء بعد ما رجع وقال: أنا عملت وعملت وعملت وعملت. هذا ألم يكن البلاء أولى به أو أفضل له؟ كان البلاء أفضل له. فإن العجز عن معصية الله نعمة، أن يعجز المرء عن معصية الله عز وجل. فالإنسان إذا أصابه الله عز وجل بآفة من الآفات يقول: قدر الله وما شاء فعل، ويسلم لله عز وجل فيما قضى عليه. أي آفة تمر بالإنسان يحمد الله عز وجل، يجد خير وراء هذه الآفة، لأن احنا نظرنا قاصر، تفكيرنا قاصر. يعني كما يعني تقف في صحراء شاسعة ليس هناك شيء يعوق البصر، آخر منتهى بصرك كيف ترى السماء؟ نزل على الأرض صح ولا بتشوف السماء على طول مرتفعة؟ آخر منتهى بصرك السماء على الأرض. هل هي كذلك؟ ليست كذلك. فعقلك محدود، سمعك محدود، بصرك محدود، كل شيء فيك محدود. فلا تطمعن أن ترسل لعقلك العنان وتدرك حكمة الله عز وجل. لا، حكمة الله عز وجل تخفى على العباد أو على أكثر العباد، لا يفهمون ما هي الحكمة. وقرأت في بعض الكتب أن أحد أنبياء بني إسرائيل كان يجلس على تل أو على جبل قصير، وكان أمامه عين ماء، فجاء فارس فنزل من على فرسه ونزل شرب من عين الماء، وهو بيركب الفرس سقطت منه زي أو سقط منه قيس نقود يعني، ولم يلتفت إليه. مضى الفارس، وبعدين بعد كده جاء راعي غنم شرب من العين وسقى غنمه ووجد الكيس، أخذه وانصرف. ثم جاء بعده شيخ كبير السن يلهث من التعب، شرب ماء ثم جلس يستريح على إيه؟ على شفير البئر. حينئذ تذكر الفارس إن وسقط منه كيسة النقود، فرجع ليأخذها، فوجد الشيخ الكبير جالس على البئر. قال له: أين النقود؟ قال: ما رأيت شيء. قال له: أين النقود؟ لا كده كده كده، أنضربه بالإيه؟ بالسيف، أطار رأسه. فسأل النبي ربه عز وجل، قال: يا رب، هذا الرجل ما أخذ الكيس الذي أخذه الراعي؟ طب الرجل ده طارت الأب، طب ليه؟ ما هي؟ فقال له، طبعا ده إشكال أهو، قال له الله عز وجل: هذا الفارس، والد هذا الفارس أخذ نقود والد الراعي، فرددت المال إلى الوارث. يعني المال ده بتاع أبو الراعي، تمام؟ وأما الرجل الكبير ده هو فقتل والد الفارس، كده تحلت ولا تحلت؟ طيب، ما هي خفيت على نبي من أنبياء بني إسرائيل. كذلك كثير من حكم الله عز وجل تخفى على العبد، لابد في حلقة مفقودة في الحدث، في حلقة مفقودة في الحدث. فإذا ابتلاك الله عز وجل ببلاء، قدر أن في حلقات مفقودة أنت لا تدريها، أو قد يكون شيء في المستقبل أنت لا تعلمه، وينجيك الله تبارك وتعالى بذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، أي الشر المحض الذي يخلو من حكمة لا يجوز أن ينسب إلى الله تبارك وتعالى، إنما ينسب إلى الله عز وجل اللي هو الحمقى، اللي هو يعترض إذا أصابه شيء من البلاء، يقول: ليه يا رب عملت فيك؟ وأنا ماذا فعلت يا رب؟ ماذا فعلت؟ لو أنت اطلعت على حياته تعلم أنه فعل الكثير. وانت عارف العبد يجتهد في أن يخفي ذنبه، قال تبارك وتعالى: وكفى به بذنوب عباده خبيرا. طب ليه الذنب؟ لأن العبد يجتهد أن يخفيه، فإذا كان يجتهد أن يخفيه ويعلمه الله عز وجل فالسر عنده علانية. إنما ذكر الله عز وجل الذنب في الآية لأن العبد يجتهد في إخفائه. فقوله عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليه، إشارة إلى أن أي ضر يصيب المرء لا بد أن يكون فيه نفع. وفي بعض الأحاديث الضعيفة التي لا تصح: إن من عبادي من لو أغنيته لفسد، وإن من عبادي من لو أفقرته لفسد، كده يعني حديث بهذا المعنى، أظن الترمذي رواه كده، لكن الحديث لا يصح على أي حال. فهو هنا في هذا الحديث أن كعب بن مالك ذاك الشاعر، اللي كان أحد الشعراء الثلاثة، عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وحسن بن ثابت، حتى النبي صلى الله عليه وسلم استعان بهؤلاء في هجاء الكافرين، كان منهم كعب، دعا كعبا فقال: أهجو المشركين، فلم يشفي، فأرسل عبد الله بن رواحة قال: أهجو المشركين، فلم يشفي، فأرسل إلى حسان بن ثابت، وهذا أحد الذين أصابهم هذا أصابهم العمى، حسان بن ثابت رضي الله عنه، فأرسل إلى حسان بن ثابت وقال له: أهجو المشركين، فأدلع لسانه، طلع لسانه بره، تعرف الشاعر لسان، تمام؟ أدلع لسانه وقال: قد آن لكم أن ترسلوا إذاها إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، وحرك لسانه كما يحرك الأسد ذيله، وقال: والله لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. فقال له: اذهب إلى أبي بكر يلخص لك نسب. ليه؟ لأنه قد يذم إنسانا يشترك مع النبي في النسب، يبقى ذم النبي عليه الصلاة والسلام. فهو يهجو واحد النبي لا يشترك معاه، كان يهجيه من ناحية الأم لا يهجوه من ناحية الأب. لو نهاجا من ناحية الأب أشترك معاه في بعض الآباء. فقال اذهب إلى أبي بكر يرخص لك نسبي حتى لا تهجو فرعا أنا أشترك معه فيه، فيعود المعرة على النبي عليه الصلاة والسلام. وحسن بن ثابت اشتفى حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد شفى حسان واشتفى، يعني خلص عليهم خالص. حتى أن عمر بن الخطاب لما كان يعني ينكر ذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لوقعه عليهم أشد من النبي. لأن العرب أنت عارف أمة بيان، وكان العرب يخشون من المعرة، المعرة كانت عندهم حاجة كبيرة. فكعب بن مالك رضي الله عنه لما أراد أن يقص هذه القصة قال كعب رضي الله عنه الكلام اللي هقراه النهاردة هنطلع منه بثلاث فوائد. دي الفائدة الأولى، طبعا أنت ممكن تقرأ كلمة عامية وممكن تعد عليها، لا احنا ممكن نتكلم في الكلام ده كتير كتير. ولا يفوتني أيضا أن أقول أن من أصابه الله عز وجل بهذا الداء وعده بأجر عظيم كبير. قال صلى الله عليه وسلم من ابتليته بفقد حبيبتيه وفي اللفظ الآخر كريمتيه فصبر لم أجد له جزاء إلا الجنة. سماها كريمة لنا تكرم صاحبها فلا يحتاج إلى أحد، إنما من أصيب بهذا لا يستطيع أن يعبر الطريق حتى ينادي على أحد يعني يعينه على عبور الطريق. سماها كريمة لأنها تكرم العبد، وسماها أيضا حبيبة لأنها تحبب الدنيا له، لا يحب الدنيا إلا بها ولا يكرم إلا بها. لذلك قال صلى الله عليه وسلم من صبر ابتلي بهذا فصبر قال لم أجد له جزاء إلا الجنة. يقول كعب ابن مالك لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في تبوك، غير أني كنت تخلفت عن غزوة بدر ولم يعاتب أحد، وفي اللفظ الآخر ولم يعاتب الله عز وجل أحدا تخلف عنها، إنما يعني جمع الله عز وجل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عدوه على غير ميعاد. غير أني شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. أدع عندنا في ديننا الفائدة الأولى بيعة العقبة. بيعة العقبة اثنين، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية قبل الإسلام. يعني في في في في مبدأ مش قبل الإسلام، في مبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدر. عندنا فائدتين، بيعة العقبة أو ليلة العقبة وغزوة بدر. نبدأ بالعقبة لأنها كانت متقدمة. بيعة العقبة الأولى كانت 12 رجلا، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى المدينة حتى يعني يدعو الناس إلى الإسلام، فنزل على أسعد بن زرارة، لله در أسعد بن زرارة أبو أمامة، كنيته أبو أمامة أسعد بن زرارة، فنزل عليه مصعب بن عمير وبدأ مصعب يدعو الناس. بدأ ينتشر خبر مصعب بن عمير وأنه يدعو إلى الإسلام، وأنت عارف أن دول كانوا أهل أوثان، فبدأوا يعني يتألبوا ضد مصعب بن عمير. فذهب أسيد بن حضير إلى أسعد

فوائد. وإن شاء الله فيما يستقبل من الزمن هتلاقي في فوائد أكثر، وإن شاء الله يعني أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاستلال ما فيها من الحكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.